بحياة أشقى للزوجين الحبيبين بحياة قرب بحياة قرب وحياة أدب واحترام عظيم بينهما يا ربنا. والله يمن عليكم الله يمن عليكم من علينا يا ربنا بعقل رزين وفكر سديد وعمل صالح يا ربنا وصبر جميل وتوفيق دائم يا ربنا وتوفيق عظيم يا مولانا. الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم أن هداكم اهدنا يا ربنا للإيمان وللعمل الصالح وللشفاء وللنصر على الأعداء يا ربنا يا سميع الدعاء. الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم من علينا يا ربنا بشرح الصدور بشرح الصدور بشرح الصدور وتيسير الأمور يا ربنا يا عظيم. الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يمن على من يشاء من عباده من علينا يا ربنا. الله يمن عليكم أن هداكم أن هداكم أن هداكم من علينا يا ربنا بشرح الصدور وتيسير الأمور وتفريج الكروب وتفريج الكروب يا ربنا يا عظيم. من علينا بدين قويم وخلق حسن وصبر جميل وادفع عنا يا ربنا الحسد وادفع عنا يا ربنا الأحساد الأحساد الأحساد من القريبين والبعيدين. الله يمن عليكم أن هداكم الله يمن عليكم أن هداكم من علينا الآن بالشفاء يا ربنا يا سميع الدعاء من علينا الآن يا ربنا بالشفاء بالشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء والنصر والنصر على الأعداء من الإنس والجن أجمعين يا سميع الدعاء. الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم من علينا يا ربنا الآن بإبطال سحر قديم لا زال آثاره بإبطال سحر قديم قديم لا يزال آثاره من علينا بإبطاله يا ربنا من علينا بإبطال حسد شديد حسد شديد وآثار